قد ورد في بعض في أثر يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه من حفظ القرآن متعة بعقله يعني، وكأن يعني كأن الشاهد يعني الواقع يشهد بذلك يعني سبحان الله، دائما حفظة القرآن يمتعون بعقولهم سبحان الله إلى آخر عمرهم تجد في وعي وإدراك، هذا من فضائل يعني حفظ القرآن الكريم إذا كان يعني مداوما على تلاوته ومراجعته وحفظه، فإن شاء الله مهما بلغ من العمر يبقى يعني في وعي. العلماء السومريين كثيرين هم الحفظة وما يستخدمون النظار أبدا، هم 80 70 120 سبحان الله ما يستخدمون النظار، سبحان الله يبارك فيهم، وهم أصحاء يعني سبحان الله. نعم كما في الأثر يعني أن رجلا كان كبير السن وقفز يعني عبر كان يعني حاجز مائي كذا والشباب يعني عاجزين انهم يقفزوا فوقه يعني يحتاج يدور على حاجه هي، فهو يعني جاء وقفز يعني بقوه ونشاط كذا، فسالوه عن هذا فقال هذه جوارحنا حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، عشان عنده قوه سبحان الله. يقول سؤال دائما الشعراء يعني يشتكون من سن الثمانين يعني أشعار كثيرة، إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني يعني يصبح محتاج يضعف سمعي. الثاني اللي هو الأمير اللي هو أسامة بن منقذ يقول مع الثمانين عاث الضعف في جسدي وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي إلى آخر يعني. هنا ابن كثير رحمه الله ينقل كلام زهير بن أبي سلمة قال وقال زهير بن أبي سلمة في معلقته المشهورة، هو شاعر جاهلي أولاده أسلموا ابنه زهير رضي الله عنه الصحابة، لكن ابنه كعب بن زهير رضي الله عنه الصحابة، أما هو فمات يعني في الجاهلية. قال زهير بن أبي سلمة في معلقته المشهورة قال سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين عاما لا أبا لك يسأمي، رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. قال سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين عاما لا أبا لك يسأمي، يعني يمل من طول الحياة. بعض المعاصرين يعني حرفوها قبل يوم يعيش 30 عاما لا أبا لك، أنا لك زمان يعني يسأل بعد 80 سنة لا صار 30. قال رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم، يعني طبعا الموت هو بقدر الله سبحانه وتعالى، والله تعالى له حكمة في هذا، ليس يعني يعني مسألة خبط عشواء، هو شاعر جاهلي يعني، لكن هو يعني القصد في كلامه يعني أنه ليس هناك يعني نظام محدد للأعمار، يعني أن الإنسان يعيش مثلا سنة معينة ثم كل الناس تموت في نفس السنة، وإنما يعني من الناس من يموت شابا ومنهم من أخطأه الموت وهو شاب فأصابه الهرم يعني. ثم يقول سبحانه والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. قال يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما يزعمون لله من الشركاء وهم يعرفون أنها عبيد له، كما كانوا يقولون في تلبياتهم في حجهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هكذا كانت تلبية المشركين، كانوا يعترفون يعني بوجود الله سبحانه وتعالى وأنه يملك الشركاء، يعني هم يشركون بالله تعالى ويعبدون معه غيره

لأكفهن أزمة الأجمال. يعني الخدم. الحفد نعم. يعني فالحفدة يعني قالهم أصلا يعني أولاد الأولاد هم يعني يخدمون إيه جدهم وجدتهم فنوع من الخدمة يعني وأولاد الأولاد هذا أصل تسميتهم حفدة. لكن قد يكون المراد في الآية الكريمة كما سيأتي في بعض التفاسير أن الحفدة هم الخدم يعني حتى لو لم يكن بينك وبينهم قرابة فالخادم الخدمة يقال لهم حفدة. قال وقال مجاهد بنين وحفدة قال ابنه وخادمه. نعم. قال من أزواجكم. هو سيأتي يعني بالنسبة للتفسير هو سيوضحه لهم كثير رحمه الله لكن بما خلاصته إنه وجعل لكم من أزواجكم بنين. خلاص يبقى كده الكلام انتهى وبعدين وحفدة ترجع معطوفة على إيه يعني وجعل لكم حفدة. يعني جعل لكم يعني بنين من أزواجكم وجعل لكم حفدة. إذا الحفدة في السرد بمعنى الخدم إذا في السرد بمعنى الخدم ليست عائدة على قوله من أزواجكم يعني لا يتعلق بها من أزواجكم يعني وإنما إيه يعني وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة يعني وجعل لكم حفدة فتكون من أزواجكم متعلقة ببنين فقط بس مش متعلقة بحفدة. ده إذا إيه فسر الحفدة بمعنى الخدم. أما إذا فسر الحفدة بمعنى أولاد الأولاد إذا إيه جعل من الأزواج جعل من الأزواج بنين وجعل منهن إيه حفدة. قال الأول هنا مجاهد يقول في رواية قال الحفدة الأنصار والأعوام والخدام أوسع كمان من الخدم. قال الأنصار والأعوام والخدام كل هؤلاء يقال لهم حفدة. وقال طاووس الحفدة الخدم وكذا قال قتادة وأبو مالك والحسن البصري. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة أنه قال الحفدة من خدمك من ولدك وولد ولدك. وقال الضحاك إنما كانت العرب يخدمها بنوها. الآن تلاحظون تفسير يعني هذا تفسير الحفدة هم أولاد الأولاد وتفسير الحفدة هم الخدم بعضهم وسع الخدم والأنصار والأعراب بعضهم يعني ربط بين التفسيرين قال هم أصلا أولاد الأولاد هم كانوا يخدمون الأجداد فهم حفدة بمعنى يعني أنهم خدم من جهة أنهم من جهة وهم أولاد أولاد من جهة أخرى. فالآية تشمل يعني كل هذه المعاني يعني. قال وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه قوله وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة قال يقول بل امرأة الرجل ليسوا منه ويقال الحفدة الرجل يعمل بين يدي الرجل يقال فلان يحفد لنا. قال وزعم رجال أن الحفدة أختان الرجل وزعم رجال أن الحفدة أختان الرجل وأختان الرجل هم يعني أبو المرأة وأخ المرأة هم أختان الرجل يعني أقارب الزوجة أقارب الزوجة هم الأختان هم أبو الزوجة وأخ الزوجة. يعني البعض يمكن كما درستم في النحو يعني الحمل الأحماء يعني في بعض يعني بعض المحاه يقول علماء اللغة يقول الأحماء هم أقارب الزوج فقط فالمرأة لها أحماء لكن الرجل ليس له أحماء يعني أقارب الزوجة ليسوا أحماء وإنما يقال لهم إيه أختان. فبالنسبة للمرأة أقارب زوجها هم إيه أحماؤها يعني

كما قاله الشعبي والضحاك، فإنهم غالبا يكونون تحت كنف الرجل وفي حجره وفي خدمته. يعني من تزوج امرأة لها أولاد من غيره فأيضا هؤلاء يدخلون في معاني الحفدة، أيضا أولاد الزوجة. فهنا يعني من جهة الإعراب، يعني ابن كثير رحمه الله هنا يتكلم من جهة الإعراب، فإذا قلت وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، فهنا يعني لو فصل أنه جعل من الأزواج بنين وجعل من الأزواج حفدة، يبقى الحفدة هنا تحتمل إيه؟ هذه التفسيرات اللي هي الأولاد والأولاد الأولاد وأولاد الأولاد والأصهار وأولاد الزوجة، هؤلاء كلهم إيه؟ يعني جعلهم الله من الزوجة. أما لو الحفدة هي الخدم، يبقى إيه؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم إيه؟ حفدة، يعني وجعل لكم خداما، يعني ملهاش علاقة بإيه؟ من أزواجكم يعني. وإذا يعني جعل لكم أزواجا وجعل لكم حفدة. ويمكن أيضا أن تكون إيه؟ وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة، يعني وجعل لكم حفدة يعني. هذا المعنى. طيب، قال وقد يكون هذا هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بصرة بن أكثم: والولد عبد لك، الولد عبد لك، يعني خادم، يعني بمعنى عبودية الخدمة، يعني ليست عبودية، لأن عبودية تأتي بمعنى الملك وتأتي بمعنى الخدمة. سي عبد المطلب. أحسن، مثل عبد المطلب. يعني عبد المطلب، المطلب هو عمه، يعني هو عبد المطلب، كان المطلب عمه، يعني هو عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. المطلب هو المطلب ابن عبد مناف، هو أخو هاشم، فهو عبد المطلب هو شيبة الحمدي، هو كان يخدم عمه المطلب، يعني كان صغيرا كان يعني يصحب عمه يسافر معه، وكان يخدم عمه، يعني عبد المطلب كان يخدم عمه المطلب، كان الناس سموه عبد المطلب، يحسب يعني خادم المطلب، يعني عبودية الخدمة. لذلك يعني بعض الأئمة قال، يعني الإمام حزم لما حكى الإجماع على عدم جواز التسمي بالتعبيد لغير الله، قال وأجمعوا على تحريم التعبيد لغير الله حاشا عبد المطلب، يعني لكن جوزوا التسمية بعبد المطلب، ففسروا هذا بأن عبد المطلب من عبودية الخدمة، يعني ليس من عبودية الخدمة. عبودية معنى العبادة، يعني لم يكن عابدا له وإنما كان خادما. طيب، قال وأما من جعل الحفدة هم الخدم فعنده أنه معطوف على قوله والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أي وجعل لكم خداما. قال تعالى ورزقكم من الطيبات، قال الرزق من المطاعم والمشارب. ثم قال تعالى منكرا على من أشرك في عبادة المنعم غيره أفبالباطل يؤمنون وهم الأصنام والأنداد وبنعمة الله هم يكفرون، أي يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. وفي الحديث الصحيح إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ممتنا عليه: ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذر ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ وأذرك ترأس وتربع، ترأس يعني تكون رئيس القوم، وتربع يعني تأخذ ربع الغنيمة، لأن ملوك الجاهلية كانوا يأخذون هذا القدر، يعني يكون لك يعني جاه وسلطان وأموال، يعني هذا المعنى. نعم، مثل عديد. أيوة، المرباع. عندنا زيادة ألم أكرمك. ألم أكرمك. نعم، في بعض ألم أكرمك وأزوجك.

فهل يستوي هذا وهذا؟ ولما كان الفرق ما بينهما بينا واضحا ظاهرا لا يجهله إلا كل غبي، قال الله تعالى: الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون بهم. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا سمعنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.